أن تبرز الجاهلية الأولى دليل على أن كثرة الخروج هو يؤدي إما أنه من التبرج أو يؤدي إلى التبرج، وهو من فعل أهل الجاهلية. لذلك كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن إلا للحاجة الملحة والضرورة، والأصل أن يلزمن البيوت. ذلك كانت المرأة تستعير جلبابا من أختها إذا أردت أن تخرج إلى العيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذوات الخدور أن يخرجن للعيد. يعني ذوات الخدور كانت البنت في الزمن الأول تأخذ أو يكون لها ستر في آخر البيت لا تخرج منه، لا تخرج خارج هذا الستر حياء، حتى لو جئنا النساء إلى البيت كنا يجتمعن مثلا النساء مع الكبيرات والبنت تكون في خدرها وأشد حياء، تستحي وتتعلم الحياء بها. رحمك الله. فهذا الذي كان عليه النساء والبنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حيائهن. لذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن للعيد ولو كانت من ذوات الخدور وتستحي، لكنها تخرج لأجل دعوة المسلمين وشهود هذا الخير. فالمقصد من هذا الأمر أن الأصل في المرأة أن تبقى أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا بحاجة، لا تكون ولاجة داخل خارج، شيء في التعليم وشيء الأسواق وشيء لكذا. فالمرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان كما جاء في الحديث. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أعروا النساء يلزمن الحجاب. أعروا النساء يعني لا تلبسوا النساء كثير من الثياب، ولا تأتون بكثير من الثياب للنساء، يلزمن الحجاب البيوت. وقال: استعينوا على النساء بالعرف. استعينوا على النساء بالعرف يعني عريها، خليها تلبس، لا تلبس ثيابا فيها زينة ولا تشتري لها بشيء من هذا، وإنما ثياب البيت المعروفة. ولذلك يقول المناوي رحمه الله في تعليق على هذا، قال: إن وجدنا الثياب الفاخرة والحلي الحسن فيعجبهن أنفسهن ويطلبن الخروج، ويطلبن الخروج. ويقول فيه حث على عدم إكثار ثياب الزينة لهن والمبالغة في سترهن، هذا يعني، وأن يخرجن النساء بل تمنع النساء من الخروج إلا لعذر أو حاجة ملحة. ولذلك يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذنه لخروج المسجد، خروج إلى المسجد، لأن الأصل يعني هو عدم الخروج. فإذا خرجت تخرج بإذن ولحاجة ملحة وإلى المسجد، وحثها مع ذلك أن لا تخرج إلى المسجد، وقال: وبيوتهن خير لهن. وقال حتى في الاستئذان للمسجد، قال: ولا يمنع أحدكم امرأته إلى المسجد إذا استأذنته إلى المسجد، إذا خرجنا إلى المسجد بليل، أن يكون هذا بليل. وقال: وليخرجن تفلات، يعني غير مطيبات ولا متبخرات ولا متعطرات، وإنما يخرجن بهذه الشروط بالاستئذان الزوج، ويعني له طبعا أن يمنعها من ذلك لأمور شرعية، لأنه إذا تعارضت واجبات مثل مسألة الصيام لا تصوم إلا بإذنه وزوجها شاهد، لماذا؟ قد يحتاجها، فلا بد من إذن الزوج في هذا. المقصود من الكلام أن الإسلام حث على أن تعلي المرأة وأن لا يكون لها ثياب، وأن تكون ثياب قليلة وقليلة جدا. وقال تلبسها أختها من جلبابها في العيد، وأمرها أن تطيل الثياب ذراع ذراع يطول ذيل المرأة في ثيابها. طيب ليش ذراع؟ الحمد لله ممكن يعني تتستر بأكثر من هذا، وهذا يعني يجعلها ترتبك في مشيها وتتأذى، ويمتلئ الثياب الطين والتراب. فأذن يعني لا بأس إلى شبر. طيب لماذا شبر؟ لأن هذا أمر مقصود من الشرع، مقصود من الشرع أن يتعبها. إذا خرجت تشعر أنها خرج في عناء ومشقة، ففيها ستر، لها زيادة ستر، وفيها كذلك عناء ومشقة وحرج في خروجها. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: إذا خرجت كثيرا المرأة ترجلت وقصرت ثيابها وتشبهت بالرجال في الثياب، وهذا أمر ظاهر. شوفها تزاحم هذا وتضرب هذا وتمشي في وسط الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لكنا وسط الطريق، ليس للنساء وسط الطريق. تمشي، هذه أمور وضوابط وأداب شرعية عظيمة. مع الأسف حصل فيها يعني تساهل حتى من يعني المتدينين والمتدينات، رق الدين وخف الدين في مسألة مهمة جدا تلحق بهذه مسألة الخروج. يمكن المرأة أن تخرج وهي في بيتها، لماذا منعنا من الخروج وكذا؟ لأجل ماذا؟ حتى لا يطلعنا إلى فساد، ولا يطلع من يعني منها أحد إلى فساد وإلى فتنة وغير ذلك. طيب إذا تركنا لها هذا الند، ورأت هذا الرجل وهذا هذه التمثيليات وهذه المسلسلات وهذه الأفلام، ماذا سيكون لهذه المرأة؟ اطلعت على أقل حياؤها، ويمكن أن يحدث لها مثل هذه تماما الذي ترى، ممكن يحدث لها لأنها تستمر. هذا كثير، كل الناس هكذا. هي بالعكس أنت الشاذة وأنت الغريبة في المجتمع، المجتمع كله فاسد، مع أنه قد لا يكون كذلك، لكن بسبب كثرة ما ترى عياذا بالله. وهذه من الدياثة عند الرجال، أن يترك الرجل زوجته فاتح النت وعلى المسلسلات وعلى كذا، ترى هذا وترى هذا، بل يعني وصل إلى ما هو أكثر من ذلك عياذا بالله، أفلام إباحية، وترى عورات الرجال، وترى ذكر هذا ذكر. أعوذ بالله، هذا الناس ما تخاف الله سبحانه وتعالى. وهكذا هي السلسلة، والأمور تمشي بخطوات الشيطان، هي تبدأ من هنا وتنتهي. طيب إنك والله أتواصل مع أهلي، المسألة ما قلت أهلي، هذا لعب. تواصل مع أهلي، خلص لما تيجي تتصل بأهلي قولي لي وأنا أعطيك التليفون تتصلي إذا كان ولا بد، أو تشتري تليفون بالعادي هذا، أما النت وإلا تواصل مع أهلي 24 ساعة، وفيها مفاسد كثيرة وفيها غيبة كثيرة وفيها ضياع للوقت والعمر. لكن الكلام على الفساد الآن والخروج والتبرج، يمكن الإنسان أن يكون سبب في إفساد حياته وإفساد زوجته بفتح هذا الباب وهذا التبرج، رؤية التبرج والمتبرجات. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ننظر إلى المرأة، وقال: إذا رأيتم المتبرجات فلعنهن فإنهن ملعنات. هل في واحد يظل يتفرج على المرأة ولو كانت من أشد أخبار ملعونة؟ لعنة الله عليك، لعنة الله، هو ينظر إليه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال العنهن؟ حتى يكون زجر لها عن هذا التبرج، وزجر هو لنفسه بغض لهذا التبرج، ويعني يغض بصره عن هذا. والآن غض البصر، أين غض البصر؟ أين غض البصر عن هذه المحرمات يا نبينا؟ الأم داعي عليه ينظر إلى مثل هذه، كما جاء في حديث جريج: لا لما دعت أمه عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسة، فرأى وجه امرأة مر في حادثة، وكانت هذا السبب دعوة أمه عليه امرأة هذه الفاجرة مرة واحدة. والآن كلهن فاجرات إلا من رحم الله، الذي في التلفاز والذي في الأفلام والذي كلهن دعيرات عاهرات فاجرات مومسات خبيثات. كيف ترى لهذا؟ عياذ بالله، هذا شيء مضر القلب، شيء مميت للقلب، شيء ضايع مضيع للدين مفسد. يقول ابن القيم رحمه الله كلاما عظيما، يقول من أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. هذه أسباب فساد عظيم وعموم البلاء، وهذه المصائب والوباء، وهذا شيء قليل جدا مما يمكن يحدث من فقر ودمار وزلازل وفتن عظيمة جدا تحدث في الأمم بسبب فتح هذا المنكر وهذا الفساد على الناس. فيجب أن يعني يتقي الله سبحانه وتعالى الناس. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى القواعد من النساء امرأة عجوز خالية منتهية، قال غير متبرجات بزينة، لا تتبرج بزينة. فكيف إذا كانت شابة وجميلة وفيها من فيها من الفتن؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسأل ثلاثة، لا تسأل عنه. امرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. وفي الحديث شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فهذا من فعل الجاهلية وأهل الجاهلية، هذا الفساد الكبير، فساد التبرج وفساد للمجتمع كله، فساد للأمة، فساد للبنات. يعني إذا الأم تبرجت ستفسد ابنتها وتنتشر الدياتة وتنتشر الفواحش وتختلط بالرجال ولا ترى شيئا، تصافح هذا وتكلم هذا وتقول أنا عميت رجل ما علي وكذا، هذا كله دمار. ثم ينتشر أولاد الزنا وينتشر الفواحش والأمراض في الأمة بسبب هذا التبرج. ولذلك يعني عمل أعداء الإسلام على تدميرنا بهذا الأمر. بعد أن كانت مرأة جوهرة مصونة في داخل بيتها محترمة مقدرة، الناس يأتون لها بالأباء والأبناء والجميع يأتي لها بما تريد، خرجت سائقة للسيارة، هذا يلعب بها وهذا يضحك معها، وهذا تضيع البنت، تذهب كرامتها وتذهب حشمتها وتذهب حياؤها. المرأة إن لم يكن عندها حياء، الحياء هذا أعظم أعظم خلق الإسلام، الحياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام هذا الحياء، إذا ذهب كل شيء عياذا بالله. لذلك نهاهن أن يخضعن بالقول، نهاهن قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. ففتن النساء فتن عظيمة جدا تذهب بدين وخلق الشباب والرجال والمجتمع، المجتمع كله يفسد، الرجال والأطفال والنساء والبنات كل يفسد بهذا التبرج عياذا بالله والخروج والاختلاط ونحو ذلك من أفعال الجهل. وقوله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هل هناك جاهلية أولى وجاهلية أخرى؟ يعني على اختلاف العلماء، لكن ولو قلنا بهذه الجاهلية في الزمن الأول وأن هناك جاهلية بعد هذا. لكن المتفق عليه عند أهل العلم أنه لا يطلق على مجتمع مسلم أنه مجتمع جاهلي، خلافا لمحمد قطب وسيد قطب حينما قالوا وكتبوا كتاب جاهلية القرن العشرين. لا يطلق بإطلاق هكذا عن المجتمع أو عن القرن أنه جاهلي، هذا من الخلل والغلو، وفيه يعني إشارة إلى التكفير أيضا ضمنها. وإنما يقال لا يطلق، وإنما يقيد، يمكن أن يقال يعني فلان فيه جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أو هذه المرأة عندها جاهلية، أو هذا الرجل فيه جاهلية، حمية الجاهلية عنده، أو نحو هذا. أما الإطلاق بمجتمع جاهلي لا يجوز هذا. وفيه ذم ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى من الشرك والتبرج ونحوه. وفيه النهي عن مشابهة أهل الجاهلية واليهود في التبرج وإبداء الزينة. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أول فتنة بني إسرائيل، وكانت المرأة تتشوف الرجل وتتطلع وتأتي للمسجد. طبعا مساجدهم يعني الأماكن عبادته كانت تأتي متبرجة وتتعرض للرجل وتتطيب المرأة، فلما علم الله منهن ذلك منعهن المساجد وألقى عليهن من الحيض، يعني زاد في الحيض عنده، صارت بدل ما هي يعني شيء كتبه الله على بنات آدم ثلاثة أربعة خمس أيام، صارت معظم الشهر في دم وفي حيض عياذا بسبب إجهاد. وهكذا كل معصية وكل بلاء لا بد أن يكون له عاقبة عياذا بالله من عواقب السوء ومن يعني نتائج سيئة وسيئة جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، هذا لابد من التنبه له، أن إذا أن المرأة يستشرفها الشيطان إذا خرجت من البيت لكي يغري بها ولكي يفسدها أيضا. ولو لاحظنا الضوابط الشرعية التي وضعها الشارع فذكرناها، أن تخرج للحاجة الملح، وأن تخرج بليل لأنه أستر، وأن لا يخرجن يعني متعطرات، بل تخرج يعني بجلباب سابق يجر ذيلها يجر، وغير متطيبة يعني بعرقها بكذا، لا تطيب ثيابها ولا تبخرها، هذا كله لأجل ماذا؟ طيب، لما رأى أبو هريرة امرأة وشم رائحة، الرائحة تفوح منها لما مرت به، قال يا أمة الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. ما خرجت إلا، قال الله إلى المسجد، ما خرجت إلا للمسجد. وتبخرت المسجد؟ قالت نعم تبخرت المسجد. قال ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة متعطرة وشم رائحة الرجال فهي زانية ولا تصح لها صلاة أو لا يقبل لها صلاة حتى تغتسل غسلها من الجنابة، حتى تغتسل غسلها من الجنابة إذا تعطر. هذا كله من التبرج المنهي عنه، هذا فضلا عن ما يحدث لها بعد ذلك من رفع في الثياب، ترفع فيها وتظهر شيء من محاسنها، تشخل وتجلجل برجليها وتضرب حتى يسمع صوت الخلخال، صوت المرأة فيها ضعف، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة بسبب النقص الذي فيها تحاول أن تكمل النقص كما قال المفسرون بإيش؟ بهذه الزينة والزخارف. لذلك الرجل لما يكثر من الزينة هذا في خفة، لا كالنساء كالنساء في خفة النساء والنقص الذي تشعر به المرأة الذي يكثر كثير من الزينة والأشياء وضع سلسلة هنا وضع مدريش هذا هو يتخنث مثل النساء ويأخذ طبع النساء وتصرفات النساء عياذا بالله. والمرأة التي تفعل هذا إذا خرجت لأن استشفها الشيطان تبدأ تظهر شيء من هذا تكشف شيء من كذا فهذا ينبهر وهذا ينظر وهي في زهو وشعور يعني بانتعاشة وفرح وسرور إن هذا اطلع عليها وهذا ينظر إليها وهذا كذا فهذا كله من النقص وهو في القصام غير مبين عند إقامة الحجة لا قل ما تقوم امرأة وتقيم الحجة لنفسها إلا انقلبت عليها كما قال قتادة وغيره فهذا تحاول تعوض هذا النقص بهذه الزينة وهذه الأشياء التي تضعها من مساحيق ومن كذا وتبدأ تحط الكحلة كذا وترسم عينيها كذا وحتى لو كانت محجبة تظهر شيء من عينها كذا هذا كله يؤثر في قلبها وفي الناس وهذا من نوع من التبرج أيضا ومن أهم الأشياء التي ذكرناها هي مسألة إدخال يعني الفساد هذا إلى البيت ويمكن المرأة بعد ذلك تتواصل أو البنت عياذا بالله مع مجموعات ومع ناس ومع رجال وآل مجرى الأمر يزيد ويزيد جدا حتى يعني تصل إلى أمور لا تحمد عقباها وكلها والسبب في هذا هو الرجل ودياثة الرجل عياذا بالله بفتحه لهذا الباب على امرأته وعلى الأمر هذا يجب أن يكون في حزم من عنده غيره هذا شاب رأى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رأى امرأته خارج الدار واقفة ناشرة شعرا مباشرة الرمح معه في يده أراد أن يقتلها به قلت انتظر انتظر انظر بس داخل البيت ماذا فيه فنظر فإذا حية كبيرة خرجت خائفة من الحية قام يريد يقتلها مجرد ما شافها أمام البيت أين غيرة الرجال أين أخوة الرجال العرب قديم فعندهم الأخوة عندهم غيرة عندهم في الجاهلية فكيف في الإسلام أشد غيرة ما عندهم واحد اثنين كان عندهم مباشرة أخذ يعني المرأة بقوة المرأة ونساء المرأة حتى أمها فيها دياتة ولو كانت من الصالحات ما عندها غير على ابنتها مثل الرجل فيجب أن يكون عنده غير على ابنته غير على امرأته شديد حازم ولو كان الأمر هذا الغير هي التي تحققه يعني غصب عني والله صبعتك تفع غصب عني مسكين أنا ما يعني ما ملكت نفسي المفروض تفرح إن أنا ضربتي خايف عليك هكذا أمور تكون فيها حزم وفيها شدة سد ذرائع إغلاق هذا الباب بكل قوة وكل حزم مهما كلف الأمر وإذا جاء بالحكمة الحمد لله ما كان فتعرف أسماء رضي الله عنها أناخ لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جاءت في الطريق من أرض الزبير وتحمل النوى فرق لها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخت زوجته فأناخ لها لتركب فأبت رسول الله أبت فأخبرت الزبير بهذا لما رجعت وهي حامل النوى من فراسخ أرض الزبير قال يعني لماذا طيب ما ركبتي مدام أناخ لك الرسول صلى الله عليه وسلم قالت تذكرت غيرتك فالمرأة أيضا يجب أن تحفظ زوجها حافظة الغيب أن تحفظ زوجها في حتى في الغيرة هذا يعلم هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لما رأى الجنة ورأى امرأة في قصر عمر وأراد أن يدخل أو ينظر فقال فتذكرت غيرتك يا عمر قال عليك أغار يا رسول الله أنت أحفظ لأعراضنا منا عليه الصلاة والسلام لكن شوف ينبغي أن تحفظ غيرة المرأة، تحفظ غيرة زوجها، غيرة زوجها، الأخ يحفظ غيرة أخيه، عرض أخيه، هكذا تكون الآداب الإسلامية والأخلاق الراقية المعاني الجميلة. لا ننسى كل هذا، وذلك ليطهرنا الله عز وجل وسد لمفاسد عظيمة وفساد الناس، ويمكن أن يحصل حتى تقاتل بين الناس بسبب هذا الأمر. ونحن نأخذ اليوم يعني قليل هكذا الجمعة، لأن البعض يظن في يعني ما في درس، والبعض يظن في درس، فكنا نأخذ شيئا لا ننقطع، والله موفق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال: فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. ولهذا قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي دغل. وقلنا قولا معروفا. قال ابن زيد: قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم. يعني كما قلنا يعني لما نهونا عن الخضوع بالقول، فيخشى يعني أن يفهم من هذا أنها تتكلم بكلام غليظ شديد. فقال سبحانه وتعالى: وقلنا قولا معروفا، يعني وسطا ليس فيه تكسر وخضوع بالقول، وليس فيه غلظة في القول، وإنما يكون كلاما يعني وسطا بين ذلك. أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وقوله وقدر أن المرأة تخضع بالقول عند زوجها، ويعني يشرع لها، يشرع أن تتغنج، أن تتمايل، أن تضحك، أن كذا، لأن هذا فيه حث أيضا على زوجات أن تحسن التباعد، وأن تحسن التلين واللين والخضوع بالقول عند زوجها. وقوله وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن. العجيب الآن تجد المرأة مع الغريب وكذا بأسلوب لطيف وكذا، سواء مع النساء أو مع الرجال، يعني فيه لطف. أما مع زوجها أعوذ بالله لسانها يعني أمور غير منضبطة، هذا الذي يحتاج إلى الكلام الطيب وأطيب كلام وأحسن كلام والإعظام والإكرام والإجلال، كل شيء للزوج، والتغنج ولا سيما عند الفراش عند كذا، يعني كأن الرجل أخذ جندي من جنود الجيش عنده في البيت. هذه يبسى وكلامها قاسي ورد سمج، ومع في الخارج مع حتى لو مع النساء تجدها كلامها يا سلام، بل بعضهم يعني تشعر في غزل بينهن من الكلام: حبيبتي، روحي، عمري. تقول لزوجك هذا الكلام؟ الزوج لا، ما تحصل إلا في يعني أخذ لما تروق لها المجد. وقوله وقرن في بيوتكن، أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. وفي رواية وبيوتهن خير لهن. وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسرا وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. وقال مقاتل بن حيان ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والتبرج أنها تلقي الحمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرفها وعنقها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفان لم أرهن من أمتي وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها توجد من مسيرتك. فهذا التبرج الذي حصل اليوم في النساء من ولو كانت كاسية فهي عارية في المظهر كأنها لا تلبس شيء عياذا بالله ما أدري يسمونها إيش أشياء كذا ضيقة جدا يلبسها النساء وكأنها لا تلبس شيء. فهذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هذه لا تبرج هذا من التبرج لكن تبرج أشد من تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كانت تضع الخمار على رأسها تظهر شيئا من شعرها من أمام ولا تشده يعني تحتشم به إنما يظهر شيء من الجيب والقلائد. فانظروا إلى حال إلى أي حال وصل إليه النساء اليوم. ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرج ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج. وقوله وأقمنا الصلاة وآتينا عمت يعني الآية ليست لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هي عامة في نساء المؤمنين أيضا في مسألة التبرج واضح. وقوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين وأطعنا الله ورسوله وهذا من باب عطف العام على الخاص. وقوله إنما يريد أن الصلاة والزكاة هذا خاص يعني أشياء مخصوصة أمر الله بها وثم عم وقال وأطعنا الله ورسوله يعني في كل شيء بعد ذلك. لكن خص هذا لماذا التخصيص لبيان أهمية وتأكيد على هذه الأشياء. وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا بل داخل فيه دخولا أوليا هو الأولى الدخول لأنه هو سيقة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكون حديث الكساء كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه علي وفاطمة والحسن والحسين هذا يعني وتلا هذه الآية هذا ليدل على أن هؤلاء من أهل البيت ليسوا أزواجه فقط ليس لما يقول هؤلاء أهل بيتي وبص على الكساء ليس معنى أنه أهل البيت يعني هم مقصود بالآية لا هم داخلون في الآية والمقصود بالآية بالدرجة الأولى هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. السياق كله في هذه مسألة مهمة يرد فيها على الرافضة. قال وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح فإن كان المراد أنهن

على من أراد أن يكفر عن يمين أو غيره من الكفارات أن يعلم الرجل المؤدى له الكفارة أنها طعام كفارة؟ لا يجب. المهم أنه طعام مسكين أو كسوة مسكين يعطيه إياها ولا يلزم أن يقول هذه كفارة أو غير كفارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم. يعني كسوة العشرة يقول العلماء أنه ثوب وطقية أو وطرة أو كذا، يعني هذا الثوب هذه الكسوة العادية لا يشترط، ليست هي من أغلى الأشياء ولا من أرضى الثياب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.